تفسير الآية 16 من سورة الجن يقول تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ولو أن الناس ومنهم هؤلاء القاسطين. وهذا ليس كلاما على ألسنة الجن، وإنما هو من كلام الله تعالى. ساروا مستقيمين بلا أي انحراف على الطريقة المثالية التي هي طريق الإسلام، أي تمسكوا وعملوا بكل أخلاقه. لو أنهم فعلوا ذلك لأنزلنا عليهم ماء كثيرا نافعا، أي لفتحنا عليهم بقدرتنا ورحمتنا وكرمنا كل أبواب الرزق، ولأعطيناهم من كل الخيرات النافعة المسعدة، حيث الماء هو أصلها كلها. برجاء أيضا مراجعة الآية 97 من سورة النحل، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لمزيد من الشرح والتفصيل